عدم جيه إلى يوم النحر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يرد عنه أنه طاف في هذه الفترة حتى يفسح المجال لغيره. وإن كان الصحابة رضي الله عنهم في غير أيام الحج أو فيما بعد ذلك أو قبل ذلك كانوا يطوفون، بل إنهم كانوا يطوفون، وهذه من السنن المهجورة، بالليل سبعا وبالنهار خمسا تطوعا، يعني سبعة في سبعة، الطواف سبعة أشواط، كل طواف سبعة أشواط، كان يطوفون سبعة مرات، بمعنى أن سبعة في سبعة، وكذا هذا بالليل، وفي النهار خمسة. وهذه قلنا من السنة المهجورة، سنتان مهجورتان في ذهاب الناس للعمرة: الطواف، كثرة الطواف ومثل هذا، وكذلك كانوا لا يخرجون من مكة حتى يختموا القرآن. نعم. بارك الله فيكم. في التطوع ذلك معهم شيء من الصفا والمروه؟ نعم. في طواف التطوع؟ لا. معه شيء؟ لا لا، ما في السعي ليس فيه تطوع. فمن تطوع خيرا، هذا يعني المقصود بالحج أو يعني أو في العمرة، يعني ليس معناه أنه يعني يسعى وحده وهكذا بدون شيء. يقصد مع طواف البيت هذا؟ يطوف طواف التطوع وحده بدون سعي، ما في سعي إلا مع منسك. طواف التطوع خارج أيام الحج ولا يصح في أيام؟ قلنا أيام الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البيت كل ليلة في أيام منى، فبعد يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر تعمل الأعمال كلها التي يقوم بها الناس من رمي الجمار وكذلك النحر والحلق والطواف والسعي. بعد ذلك، بعد هذا اليوم تتطوع ما شئت، ما في مشكلة في الطواف، في كل طواف ركعتين. الصلاة طبعا اشترطوا طلب البيت الصلاة. نعم. في هذا الحديث أيضا أن من جاء قارنا ولم يسق الهدي وجب عليه التمتع وفسخ القران. قال: وأمر أصحابه أن يطوفوا البيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. وهذا مذهب ابن عباس، وجوب التمتع. قال: سنة نبيكم وإن رغمتم. وفي مشروعية التقصير للمتمتع بعد عمرته، ولا يستحب له الحلق. لا سيما إن كان الوقت قريبا بينهما، بين العمرة والحج، لأنه سيحلق في الحج فيقصر في العمرة. وأما إذا كان يعني ذاهبا للعمرة فقط فيحلق، وإنما شرع له التقصير إذا كان متمتعا لأنه سيأتي بعمرة ثم يأتي بحجة، فيقصر في العمرة ليبقى له شيء من الشعر يحلقه في الحج. قلنا إذا كان الوقت قريب نعم، أما إذا كان الوقت كبير طويل بينهما نعم نعم أشهر الحج من شوال، إذا أتى بالعمرة في شوال هذا الوقت طويل أم قصير؟ نعم هذا يختلف اختلاف الشعر، إذا في يعرف من نفسه أنه أن شعره نعم لا يوجد بعض الكلام بعض هذا الطواف الذي أول ما قدم مكة هذا الطواف حقه سنة طواف القدوم هو كذلك وطواف الإفاضة ذاك الركن كلام بعض الفقهاء أن السعي الواجب لا يكون إلا بعد طواف واجب أنا ما أعرف هذه الأمور، أنا أعرف حديث وخلاص، هات لنا حديث في هذا نتفاهم. نعم نعم يعني خير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعل هذا ولا عمل هذا الصحابة، فيعني نحن لا نستطيع أن نقول لا يجوز ونتجرع على هذا، لكن الظاهر عدم الجواز. وهم تأخذ في ليالي منى. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في ليالي منى. بعد إيش؟ ما في مشكلة خلاص. والإشكال فقط في فترة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أحرم وأتى الحج، هذه الفترة الناس ما عندهم عمل، فلو فتح المجال للطواف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطواف لامتلأ المسجد بالطائفين، طائفين ناس حجاج جايين قاعدين يجون من كل مكان، فأنت تضيق عليهم بهذا، هم عليهم الطواف هذا واجب وأنت تطوع، وأنت تطوع. بالنسبة لهذا الطواف القدوم طبعا هذا ما هو سنة إلا المفرد، وأما للقارن فهو واجب عليه. نعم نعم هو حج، هو جامع بين الحج والعمرة، لكن يسقط فقط عليه عنه السعي الآخر، يعني يكون عليه سعي واحد بين السعيين، فإما أن يقدمه وإما أن يؤخره. شيخنا الإشكال الذي وقع في رأسي أن يعني الأصل أن يكون الطواف يعني المتعارف عليه أن القارن في طواف واحد وسعي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ثم تم بالسعي، فإن قلنا السعي الواجب في حقه فعله أول ما قدم مكة فيكون السعي تقدم على الطواف، لأن طوافه الواجب في حقه أتى به يوم النحر. لا هو عليه ما على صاحب العمرة والحج، ما هو طوافان وسعيان، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه فجعل عليه سعي واحد فقط، أما المفرد فهو الذي عليه طواف وسعي فقط. نعم نعم أيوة نعم على الصحيح. بعض يعني رأى أنه ما عليه أيضا مثل القارن سعي آخر، وهذا يعني نحن نقول هذا خطأ وخلاف ما عليه جماهير المسلمين، وإن كان يعني بعض الروايات قد تشير إلى هذا المعنى، لكنها يعني محتملة، فلا يعني يترك ركن مثل هذا بنص محتمل أو فتوى لبعض حتى لو كان بعض الصحابة، مسألة خطيرة جدا. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع، هو أرسل عائشة لتعتمر، نعم، وهو في وهي راجعة من عمرتها كان هو نازلا لطواف الوداع، طواف الوداع. طواف التطوع يكون متزامن يكون بعد يوم النحر، بعد يوم النحر يكون أيام التشريق يتطوع ما شاء. كان يأتي طبعا الناس في منى في تلك الأيام ويشق عليهم نزول الحرم، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يأتي يزور البيت ويطوف ويرجع، ولم يعرف هذا يعني، ولم يشتهر أن الصحابة كانوا كلهم يتركوا منى ويجون، لا هذا شيء يعني ليس من المناسك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، قد يكون معه بعض أصحابه نعم، لكن ليس هذا شائعا وذائعا بينهم. نعم. فقال الذي صلى الله عليه وسلم يكفيه طواف وسعي واحد للحج والعمرة. طوافين وسعي. نعم. طوافين لما هو موعد محدد. الطواف قدوم وطواف الإفاضة، والسعي هو مخير بين أن يقدمه في أول نعم مع الطواف أو يؤخره مع طواف الإفاضة. سيأتي بس معنا اصبر شوية ويطلح حتى ما يعني نحشي أذهاننا بأشياء وتختلط بعدين زيادة، أنت تريد تريح نفسك تتعب حالك، فاصبر شوية سيأتي القارن ويأتي المفرد والإفراد. شكرا. بالنسبة للمتمتع والمفرد كم الطواف عليه واجب خمس ساعات؟ هذا القارن عرفناه، طوافين وسعي. المتمتع طوافين وسعيين. طوافين وسعي واجبة. نعم، المفرد طواف وسعي. نعم. في خمس بقينا أو أربعة فين؟ نعم، ابن القيم قال 9 أشهر، وقال مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. يقول ابن القيم احتج به ابن حزم، يقول ابن حجر احتج به ابن حزم كتاب حجة الوداع له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس، قال لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك، لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف، وظاهر قول ابن عباس لخمس يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة، فتعين أنه يوم الخميس، وتعقبه ابن القيم لأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة 29 يوما. يقول الحافظ ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم السبت لخمس بقيل من ذي القعدة. نعم نعم هذا الرجل. وفي الحديث مشروعية التقصير للمتمتع قلنا هذا. فيه أن المتمتع يحل له كل شيء، زوجته والطيب والثياب بعد عمرته، وهو يتحلل بين عمرته وحجته. وهذا كان عندهم من أفجر الفجور، كانوا يعتبرون هذا من أفجر الفجور التمتع بين العمرة والحج. فالشيطان لبس عليهم ابن المنذر أجمع العلماء على أن المحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن وغير ذلك، أن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا. نعم أنا قلت هذا. لا ابن المنذر قال أجمع العلماء على أن المحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. لكن هنا يعني لابد أن نتنبه لشيء، ويتكلم عن حكاية الإجماع، يعني أجمعوا على أنه يجوز أن يأكل هذه، لكن لم يجمعوا على الرأس، على مسألة الرأس استعمال ذلك في الرأس واللحية، هنا فيها خلاف. هذا معنى، وليس معنى أنه يثبت أنه لا يجوز استعمال هذا في الرأس واللحية. فهمت؟ من أين التصريح؟ أيوه هذا شيء أجمع عليه، أنه يستعمل كل هذا سوى الرأس واللحية، هذا مجمع عليه. سوى الرأس واللحية ايوه، سوى راسه ولحيته مستثنى من الاشياء الاجمع عليها. باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب على أبي خلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. نعم. قال ابن بطال ليس ذلك من سنن الحج وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه من الركب. وقال ابن المنير لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه غير إحرام فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. وفي الحديث مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره. باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. يعني بالحج والعمرة. هذا الحديث فيه طبعا صلاة الظهر أربع ركعات وفيها أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم الجمعة كما قال بعضهم. فيه أن المسافر لا يقصر الصلاة بمجرد نيته وشروعه في السفر بل بعد مفارقة بيوت قريته. وفيه مشروعية قصر الصلاة في السفر وأن القصر كما ذكرنا منذ مفارقة البيوت. وفيه أن قصر الصلاة مشروع بذي الحليفة لمن خرج من المدينة. وفيه أن الرباعية تقصر ركعتين. وفيه مشروعية الإهلال بعد صلاة مفروضة. أو نافلة. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر. وفيه أن رفع الصوت عند الإهلال مستحب وهو موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه أنهم كانوا يصرخون بهم. نعم. على أن الإحرام أو الإهلال يكون بعد الصلاة. وفي رفع الصوت بالتلبية الرجال والنساء. فمن فرض فيهن الحج يعني الإهلال بالتلبية. وقلنا رفع الصوت بها. وقوله يصرخون بهما جميعا يعني التلبية بصوت مرتفع جدا. تشرع التلبية رفع الصوت بها لبيك اللهم لبيك هكذا تكون بكل قوة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالكم صحيتوا من النوم؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها كما في هذا الحديث ولا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم يعني ما يلبثون حتى الصوت ينتهي من رفعه الشديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت والثج كثرة الدماء لله عز وجل. وكأني بموسى هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. وما لبى ملب إلا لبى ما عن يمينه وشماله يشهد له. فهذا من إظهار الشعائر هنا. الأصل في ذكر الله المخافة والإصرار بها إلا في مواطن منها هذه المواطن التلبية ورفع صوت بها ويشهد له يعني ما يسمعه من شجر وحجر ولذلك يشهد له. وفيه أن رفع الصوت عند الإهلال لا يعد من الجهر بالنية. وفيه أن عامة الصحابة كان حجهم كحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قارنين. لما أهلوا بالحج أهلوا بهما بالحج والعمرة معا وهذا قران. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمرهم بالفسخ لمن لم يكن ساق الهدي وأن يجعلوا فصلا بين عمرتهم وحجتهم ويتمتعوا. نعم إيش الإشكال؟ نعم لا هم يعني منهم من كان يعني حديث عائشة أنه يعني كنا لا نرى إلا الحج. وفي زمن الحج يعني كان هذا هو الأمر السائد عندهم لكنهم أدخلوا على حجتهم يعني هو يعني اعتقدهم شيء وما فعلوه وعرفوه من السنة شيء آخر. عرفوا أنه فيه أنه كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فما كانوا يرون من حيث الاعتقاد أنهم يجوز لهم أن يعتمروا أبدا. فلما علموا جمعوا بين العمرة والحج وقارنوا بينهما ثم بعد ذلك أمرهم وحثهم على يعني أن يفصلوا بينهما وأن يعني يتمتعوا. فكانوا يعني مستعظمين الأمر جدا أشد من الأول. والعجيب أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في إيش؟ في أشهر الحج. عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها كلها كانت في أشهر الحج كانت في ذي القعدة أو بالعمرة التي كان قارنا بها مع حجته. لا يأتي معنا شو الكلام هذا. عائشة نفسها ذكرت قالت خرجنا مع النبي في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال ما كان معه حديثا إلا بالحج. يعني هذه كلها ستجد بعض الألفاظ وبعض الأشياء في اشتباه، لكن يجمع بينها وبين بعضها تؤلف بينها، لأنه يعني هذا اعتقادهم الأول، ثم حصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم هذا الأمر إما التمتع وإما القران، فهم قرنوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قرانه، لكن منهم من كان سائقا للهدي ومنهم من لم يكن سائقا للهدي، فالذي ساق الهدي يعني نعم استمر على قرانه، والذي لم يسق الهدي فسخ وجوبا، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإفراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفسخ فيه، ويبقى ما نقول نسخ، نقول يعني في حدود ضيقة. أولا أهل مكة ومن كان حاضر المسجد الحرام فهذا يفرد، لأنه قال ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، فهذا ليس عليه هدي، إذن هذا يحج مفردا. وأما وفي بعض الحالات أيضا كأن يضيق عليه الوقت ولا يجد وقتا لأداء العمرة، ما عليه ما عنده إلا الحج فقط، فحينئذ يفرد، يعني في حالات ضيقة. لا نقول أنه منسوخ الإفراد، لكن نقول أنه ضيق فيه. سوق الهدي من أين يكون؟ من المسكن أم يجوز من الميقات؟ كله من أي شيء، من أي مكان. نعم. ليش ما يقرن؟ نعم ليش ما يقرن إذا ضاق عليه الهدي؟ لأنه سيلزمه يعني أن يذهب إلى الحرام وكذا، المفرد ممكن يذهب إلى يعني المناسك مباشرة، الوقت ضيق عليه، يعني يضيق عليه جدا، ما عنده وقت أن يطوف ويسعى ويذهب، يكون عنده ضيق في الوقت. هذا طبعا نحن نقول هذه في حالات ضيقة جدا. يعني في القارن والمفرد هو اللي يزيد عليه وجوبا هو طواف واحد. نعم نعم ماذا يقول إذا لبى؟ يقول لبيك بعمرة وحجة، كما في حديث أنس، ويلبي على كل حال ولو كان جنبا. ولو كانت المرأة حائض أو نفساء كما ورد في إيش أسماء بنت عميس، كانت إيش نفساء، وكذلك عائشة أحرمت بالحج فلم تشطي وأنقضي شعرك وامتشطي واغتسلي، ونعم وأمرها بالإهلال بالحج وهي محرمة وهي حائض أحرمت. و يستحب ويشرع أن يستقبل القبلة عند إحرامه كما يأتي. وقلنا الجنب أفتى بهذا بعض السلف وهو من رجحه شيخ الإسلام تيمية. ومن أدلة ذلك أيضا الحائض النفساء يعني يجوز لهما الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم علم الضباعة أن تلبي وتشترط، ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما، فيجوز تعليم الحلال المحرمة مناسك الحج، ويجوز الاشتراط عند الإهلال وعند الإحرام، فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، بحيث لو حصل له شيء يعني عارض منعه فأنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، فلا يكون عليه جزاء المحصر. والعلماء على قولين، الشيخ الألباني على حديث ضباعة هذا أنها يعني يجوز لأي أحد أن يشترط، أخذ منه بالعموم يجوز لأي أحد أن يشترط. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، ضباعة كانت يعني شاكية وتخاف أن تحبس، فإذا كان الرجل يخاف على نفسه من أن يمنع من الحج لمرض أو كذا هذا الذي يشترط، وأما عامة الناس فلا يعني يشرع لهم الاشتراط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا. والجواب عليه أن هذا الاشتراط ليس سنة حتى يفعلوه، وإنما هذا أمر مباح إذا أراد أن ينفك من إحرامه فيشترط هذا بدون يعني ما يكون عليه شيء، لكن إذا لم يرد بحيث لو حصل له شيء أنه يعطي جزاء هذا يعني الإحصار أو يكون عليه هدي فما استيسر من فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فيكون عليه هدي، فهذا أمر ليس بلازم وليس بمستحب أن يفعله لكنه مباح، فلذلك الصحابة لم يفعلوا هذا وتركوه إذا حصل لهم شيء، كما قال ابن عمر يعني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم على أن الإهلال فرض وركن من أركان الحج، ولا بد في الحج من نية، والنية محلها القلب، ولا إحرام إلا لمن أهل ولبى كما قالت عائشة، وورد معناه عن ابن الزبير أيضا. ويشرع الاغتسال للإهلال كما ثبت من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. من أراد الإهلال بالعمرة فأهل بالحج فهو بنيته وليس بلفظه، يعني أخطأ. فبدل من يقول عمرة قال حج، أفتى بذلك جماعة من التابعين طاووس وعطاء ومجاهد وإبراهيم وجابر الزيد وابن جبير. ومن أراد أن يلبي فكبر لا بأس، هذا خطأ. أفتى بذلك عطاء وطاووس. الرجل يهل بالحج مفردا ويريد أن يضم إليه عمره، هذا فعله الصحابة بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عمر: ما الحج والعمرة إلا سواء، أشهدكم أني أوجبت معها حجة. وإذا كان جاء في آثر أن أعجمية قدمت وقضت المناسك كلها غير أنها لم تهل بشيء، قال طاووس يجزئها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. لم تهل بالإحرام بشيء، أعجمية هذه يعني جاهل وعدم معرفة وعدم استطاعة للنطق بهذا. دخلت محرمة وكل شيء لكن ما أهلت، فقضت جميع المناسك وأتت بكل شيء. قال: يسر ولا تعسر. طيب هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.